الرجل. ويقول بعض العلماء وينبغي للمرأة أن تقول ذلك أيضا. نعم. لحديث ابن عباس مرفوعة لو أن أحدكم حديث ابن عباس رضي الله عنه، لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. نعم. لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان من رزقنا ما رزقتنا من ولد. نعم. ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه، وهو دعاء سهل ميسور. نعم. ويكره الوطء متجردين. نعم. لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة ابن عبد الله عن ابن ماجه، وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس والفعفاء. نعم. الفعفاء يكون كلام الإنسان غير منتظم، ويكثر من حرف الفاء يعني يتلعثم في كلامه. نعم. فإن منه يكون الخرس والفأفاء، ويكون النزع ويكره النزع. النزع بمعنى أن ينتهي الإنسان أو ينتهي الرجل قبل انتهاء المرأة، لأن لها من الحق كما للرجل، فلو انتهى وقذف ما أراد أن يقذف وهي لما تنتهي يتريث قليلا فلا ينزع، فيقول يكره النزع قبل فراغها لأن لها من الحق كما للرجل، فإذا انتهيا معا فدع، وإن انتهى قبلها تريث قليلا حتى تنتهي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا قضى حاجته فلا يجعلها فلا يعجلها بمعنى يتريث حتى تنتهي المرأة، لأن لها من الحق كما للرجل. نعم. فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. نعم. ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، أي بحيث يراهم أحد أو يسمعه كلامهم أحد. نعم. غير طفل لا يعقل، إذا كان طفل لا يعقل ولا يعي. نعم. نعم. ولو رضي بأن يكون عندهم أحد فهذا من الدناءة أن يواقع الرجل أهله وهناك من ينظر أو يسمع، من الدناءة. نعم. ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما. نعم. لنهيه عليه السلام عنه، رواه أبو داود وغيره. ويكره التحدث به، يقول إذا لم يكن هناك حاجة، وأما إذا كان هناك حاجة فلا يكره، أني عملت كذا وكذا وهي تقول لم يعمل كذا وكذا، جاءت وقالت إن معه مثل هدبة الثوب فقال إني لأنفضها نفضا، وبين لأن المسألة قضية بينهم. نعم. ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما، لنهيه عليه السلام عنه، رواه أبو داود وغيره. نعم. وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة يعني واحدة. لو جامع امرأتين ولم يغتسل بينهما اغتسل بعد انتهائه من الوقت عن هذه وعن الوطئ الأول والثاني بغسل واحد. نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. هنا قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، وكانت المساكن عندما ذكر المؤلف عبارة عن غرفة واحدة، فيقول يكره أن يجمعهما في غرفة واحدة دون رضاهما. أما في وقتنا وقد كثرت المساكن وتعددت وتوسعت البيوت وكثرت ملحقاتها، فلا حرج أن يجمع زوجتين أو أكثر في بيت واحد، لأن لكل واحدة منهن ما يخصها ما يخصها. أما قوله ويكره في مسكن واحد، فالمقصود أن يجمعهما في غرفة واحدة، لأنه إذا أراد أن يواقع إحداهن كيف يواقعها والأخرى تنظر. لكن لو أنهم اتفقا على أن يكن في غرفة واحدة ورضيا فهذا لا حرج فيه، ولو رضيا بأن يناموا في لحاف واحد وهو بينهما فلا حرج في ذلك، إذا حصل بينهم اتفاق وتراضي على هذا الأمر. وإذا لم يحصل اتفاق ولا تراضي فليس له أن يجمعهن. أما في وقتنا يجمعهن في بيت واحد وفيه من الغرف والملحقات والأدوار ما فيه فلا حرج في ذلك إطلاقا. نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليهما ضرر في ذلك لما بينهما من الغيرة نعم. واجتماعهما يثير الخصومة والنزاع والشجار، نعم، وتعكير الصف. وله منعها، أي منع زوجته من حق الزوج أن يمنع الزوجة من الخروج إلا بإذنه. نعم. وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزلها ولو لزيارة أبويها أو ولو لزيارة أبويها. يرتب لها في كل أسبوع مرة، في كل 10 أيام مرة، في كل أسبوعين مرة، حسب المصلحة. نعم. أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. نعم. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. لغير ضرورة، لكن إذا وجدت الضرورة تخرج. نعم. ويستحب إذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج إن تمرض. نعم. إن تمرض محرمها يعني أبوها، إن مرض أخوها، مرض عمها، مرض خالها، أحد محارمها، يأذن لها أن تذهب لزيارته. نعم. كأخيها وعمها. نعم. أو مات لتعوده. نعم. وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. وعدم الإذن يكون مشجعا لها على القطيعة وعلى عدم صلة الرحم. نعم. وليس له منعها من كلام أبويها. نعم. ولا منعهما من زيارتها. نعم. لأن هذا فيه قطيعة. نعم. وله منعها من إجارة نفسها. له منعها من إجارة نفسها. هذه مسألة عندنا، هل من حق المرأة أن تلتحق بوظيفة بدون إذن زوجها؟ لا يمكن أن تلتحق بوظيفة إلا إذا وافق، إلا إذا كان مشروطا عليه قبل العقد، هي تعمل وقالت أنا أعمل في مكان كذا وشرط أن أستمر، فليس من حقه المنع. أما إذا كان الأمر جديدا فلا يمكن أن تلتحق بأجب عمل تؤجر فيه نفسها أيا كان ذلك العمل إلا بإذن الزوج. نعم. ولا منعهما من زيارتها ولا منعها من إجارة نفسها، لأنه لا يفوت بها حقه فلا تصح، لأنه يفوت بها حقه فلا تصح، أن تؤجر نفسها بعمل أيا كان هذا العمل إلا بموافقته. نعم. إلا بإذنه. وإن أجرت نفسها قبل العقد واشترطت عليه لزم الوفاء. نعم. وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. وله منعها من إرضاع ولدها. هي امرأة مطلقة أو متوفى عنها وعندها طفل، وقال أشترط ألا ترضعي هذا الطفل لأن إرضاعه يفوت علي مصلحتي، فإن كانت المسألة إنقاذا للطفل من الهلكة ولم نجد من يرضعه فلا ننظر إلى كلامه، وإن وجد من يرضعه وقد اشترط عليها ألا ترضعه فمن حقه أن يطلب الالتزام بهذا الشرط. نعم. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. وله وللزوج أن يطع مطلقا ما لم يضر بها، فإذا أضر بها فيمكن أن ترفع أمرها إلى القضاء لتحديد الشيء المناسب إذا كان هناك ضرر عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.